الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا باب قول الله تبارك وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. في هذه الآية النهي والزجر عن اتخاذ الأنداد أيا كانت ظاهرة أو خفية، قلت أم جلت، قلت أم كثرت، أقوالا أو أعمالا. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي هذا النهي يدخل الحلف بغير الله، من الحلف بالكعبة أو النبي أو حياة المخلوق أو الآباء أو الطواغيت وما إلى ذلك. وذكر المصنف رحمه الله أثرا عن ابن عباس في هذه الآية، قال: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا. هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. وهذا وإن كان الإسناد إلى ابن عباس فيه ضعف، إلا أن معناه صحيح. وكثرت كلمات الأئمة وتواطأت على نفس المعنى. وذكر كذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وهذا وإن كان ضعيفا فمعناه صحيح، وأصح منه الحديث الآخر: كل يمين دون الله شرك. ولا يعارض هذا الحديث الحديث الآخر الذي فيه: أفلح وأبيه إن صدق. فالعلماء التمسوا مخارج لهذا الحديث الأخير، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام جرى هذا على لسانه من غير قصد للحلف واليمين، كما كان يجري على لسانه غير ذلك. فقوله صلى الله عليه وسلم: عقر حلقة، وقوله: ثكلتك أمك يا فلان، وما إلى ذلك، كلمات تجري ولا يقصد حقيقتها. وهناك من التمس مخارج أخرى، منهم من قال: حديث أفلح وأبيه إن صدق منسوخ، والراجح أنه ليس منسوخ، لأنه لا يصار إلى النسخ إلا بأمرين: معا معرفة التاريخ، ثم تعذر الجمع، والجمع ليس بمتعذر. الشيء الثاني، منهم من قال: أفلح وأبيه إن صدق مصحفة عن أفلح والله إن صبر، حيث كانوا لا ينقطون يجعلون النقط فتصحفت. ومنهم من قال أفلح وأبيه شاذة، وكان هذا الرأي وجيها لولا أن هذه اللفظة ونظيرها جاء في موضع آخر، أن رجلا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن أفضل الصدقات، فقال وأبيك لتنبأن، كما في صحيح مسلم كتاب الزكاة. الإمام ابن عبد البر وغيره طعن في كلمة أفلح وأبيه، وقال الرواه والحفاظ أكثرهم على رواية أفلح إن صدق بدون أبيه، إلا أن الإمام مسلم ذكر رواية عن إسماعيل بن أبي كثير ومن طبقة الإمام مالك ذكر فيها أفلح وأبيه، أما الإمام مالك لم يذكر وأبيه، وغير الإمام مالك كذلك كان هذا الرأي وجيها لولا الحديث الآخر الذي في كتاب الزكاة من صحيح مسلم وأبيك لتنبأن. كذلك بعض الأحاديث جاءت في باب كرامات الأولياء، وفي الصحيح الحديث في ضيافة أبي بكر الصديق لبعض أضياف قالت زوجته، زوجة أبي بكر، لا وقرة عين. الشراح قالوا وأكثرهم يقول قصدت النبي عليه الصلاة والسلام، فلو حملنا هذا الذي جاء في لفظ إسماعيل بن أبي كثير كما في صحيح مسلم أفلح وأبيه صبر وأبيك لتنبئني، وحلف زوجة أبي بكر الصديق على أن هذا جرى على اللسان بدون قصد الحلف، فهذا مخرج، والمسألة فيها مخارج أخرى، ولكن هذا أرضها وأوجهها خير من النسخ، من القول بالنسخ، وخير من القول بالتصحيف، وخير من القول بأنها مقحمة، وخير من القول بأنها شاذة، ولا تعارض. كذلك لا يعارض هذا كون ربنا تبارك وتعالى يحلف ويقسم بأشياء من المخلوقة، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والعصر والشمس وضحاها وما إلى ذلك، فلله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء على ما يشاء في أي وقت يشاء. والنهي عن الحلف بغير الله محكم، محكم. سمع النبي عليه الصلاة والسلام عمر يحلف بأبيه فقال صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم على أن تحلفوا بآبائكم، فقال عمر فما أقسمت بغير الله منذ سمعت ذلك لا ذاكرا ولا آثرا، ذاكرا منشئا متعمدا، ولا آثرا ناقلا عن غيره. ولا يعارض هذا في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمرك، لأن اللام ليست للقسم، لعمرك من النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة، وعائشة تقول لعمري إن شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآن، وعبد الله بن عباس كذلك، وعن بعض السلف جاءت هذه العبارة. فالرجح أن اللام هنا للتوكيد، وفي حق الله للقسم، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لا تعارض بين هذا وذاك. وأدوات القسم معروفة محصورة. إذن النهي عن الحلف بغير الله من آباء، من الوطن، من الشرف، من الحياة، من الكعبة، كانوا الصحابة تقولون ما شاء الله شاء محمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون والكعبة، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، تحقيقا وتكميلا لباب التوحيد، لأن القسم بغير الله تعظيم للمقسم به. فتتميما وتكميلا وتحقيقا وصيانة لجناب التوحيد جاء النهي عن الحلف بغير الله. طيب، ننتقل إلى الحلف بالطلاق. الحلف بالطلاق ليس حقيقته قسم، ظاهره القسم وحقيقته قريبة من النذر، علي كذا علي كذا، علي لله أن أذبح شاة، علي لله أن أصوم شهرا، علي لله أن أحج، علي لله أن أعتمر. كذلك الرجل لما يقول لامرأة علي الطلاق كذا لو مشيت إلى المكان الفلاني، إنما هذا يقصد به شيء لتأكيد الأمر، وأحيانا يقصد منه التهديد والمنع، وأحيانا يقصد منه الحث والعمل، فيختلف. ولذلك في بعض كتب المصطلح لو حلف الرجل بالطلاق على أن ما في صحيح البخاري صحيح كله ما حنث فيه منه، وليس الحلف بالطلاق مما يشمله هذا النهي الذي فيه من حلف بغير الله فقد كفر وشرك، لا، إنما الحلف بالطلاق من أيمان المسلمين المحترمة، لأن الأيمان نوعان: أيمان محترمة القسم بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفات، طيب، ومعه الحلف بالطلاق، جعلوه حلفا لأنه شابه الحلف من جهة وحقيقته قريبة من النذر، ولا تعارض. الأيمان غير محترمة الحلف بمخلوق، حلف بالأصنام، معنى الحلف بكل شيء نهيت أن تحلف به وأن تقسم به. طيب، كون الرجل يقول هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا، هذا من القسم الأول، الأيمان المحترمة، لأنه أراد أن يمنع نفسه من عمل ما كان يقول هو يهودي أو نصراني لو شرب الدخان، هو يهودي أو نصراني لو ترك صلاة الجماعة، هو يهودي أو نصراني إن ترك الصلاة. يريد يحب نفسه على فعل الطاعة والعبادة، ولم يكن راغبا لا في اليهودية ولا في النصرانية. وعليه الحديث من حلف على يمين غير ملة الإسلام فهو كما قال في الشروح، قالوا صورة هذا اليمين أن يقول هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا أو كذا أو كذا. حتى قال العلماء لو حنث يلزمه كفارة يمين. إذا الأيمان المحترمة عرفناها، الأيمان المحترمة عرفناها، من الأيمان المحترمة غير محترمة قلنا الحلف بالمخلوق، اليمين الغموس، الكذب الزور البهتان وليست لها كفارة. طيب هناك يمين لغو، يمين لغو يكون إنسان يحلف بلسانه وقوله ولا يعقد عليه قلبه، والله تتفضل معنا، والله تشرب شاي إلى غير ذلك. لغو، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. طيب هناك يمين على ما استيقظ رأى من بعيد شبح، شبح إنسان من السيارة، شبح شبح إنسان، فقال هذه امرأة أقسم بالله، ثم بعد شوي تبين لها أنه رجل لا تلزمه كفارة، لا تلزمه كفارة لأنه حلف على ما استيقن. طيب حلف بالطلاق ناويا التهديد أو الحظ والحث فحنث أو أراد أن يعود في يمينه يلزمه الكفارة. طيب صدر منه الطلاق، يمين الطلاق وهو ناوي للطلاق تحسب واحد، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما يرضي. وهناك مسائل كثيرة تتعلق بباب الأيمان وهي متشعبة، ولكن هذا أبرزها في هذا الباب ما ذكرناه هنا. ثم ذكر عن ابن مسعود آثارا، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صدقا. الحلف بغير الله كاذب كبير، والحلف بغيره ولو صادق كبير. وهذا الأثر لا يصح إلى ابن مسعود من أساس، ولكن في صدد معرفة معناه وما يتعلق به ولماذا أتى به المؤلف. قال ومن المعلوم في الشرح 64 و300، ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبا كبير من الكبائر، لكن الشرك أكبر من الكبائر. يعني يريد أن يقول إيه؟ الشرك الأصغر أكبر من الكبائر التي لم يرد التنصيص عليها بأنها شرك، هذا معنى، وإن كان أصغر كما تقدم بيان ذلك. فإذا كان هذا حال الشرك الأصغر فكيف بالشرك الأكبر الموجب للخلود في النار كدعوة غير الله والاستغاثة به والرغبة إليه وإنزال حوائج به، كما هو حال أكثر من هذه الأمة في هذه الأزمان وما قبلها من تعظيم القبور واتخاذها أوثانا والبناء عليها واتخاذها مساجد وبناء المشاهد باسم الميت لعبادة من بنيت باسمه وتعظيمه والإقبال عليه بالقلوب والأقوال والأعمال. قد عظمت البلوى بهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، وتركوا ما دل عليه القرآن العظيم من النهي عن هذا الشرك وما يوصل إليه. قال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. كفرهم الله عز وجل بدعوتهم من كانوا يدعونه من دونه في دار الدنيا، والمقصود أنهم دعوا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، دعوا من ليس بحاضر، دعوا الغائب، دعوا الأموات فيما لا يقدر عليه إلا الله. قد قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، وقال: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. هؤلاء المشركون عكسوا الأمر. أحمد، هؤلاء مبنية ولا معربة؟ ليه؟ السبب هذا اسم إشارة ولا اسم موصول؟ اسمه؟ اسماء الإشارة مبنية؟ طب واسماء الموصول؟ مبنية كذا. طيب، قال عند الشيخ محمد: فحسبي من ذي عندهم ما كفاني، فحسبي من ذي عندهم ما كفاني. ها؟ ايوه، معربة ولا مبنية؟ فحسبي من ذي عندهم ما كفاني. ها؟ لهذه ذوق طائعة وليس رأيك. فحسبي من ذي عندهم ما كفاني. طيب، فبئري ذو حفرت وذو طويت، وكذلك فحسبي من ذي عندهم ما كفاني الذي معنى. طيب، يقول طيب عندك يا شيخ أمان عبد الله: لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت رسل الأعداء. الجبنة ما أعرفها؟ لا أقعد الجبنة؟ لا لا لا أقعد الجبنة عن عمر، لا أقعد الجبنة عن الهيجاء. أنس: لا أقعد الجبن، لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو تولت رسل الأعداء. احنا عايزين كلمة الجبن دي، متشقوش على أنفسك. أبو معالي يعرف؟ يعرف إن شاء الله، مش مشكلة. النحو سهل، ما بيت من قصب وباب من حديد سهل. ها جبنا مفعول لأجل. خلاص يا اخوان، حضر الموت، حضر مفعول لأجل، جعلون أصابعهم في أذنهم من الصواعق. ها حضر الموت، حضر مفعول لأجل، جبنة مفعول، لا أقعد بسبب الجبن، من أجل الجبن عن الهيجاء، هيجاء الحرب. طيب نواصل، بس انتبهوا ده أسئلة بس عشان استيقظ صح شوية. اليوم الجمعة طبعا كلنا مستعد. ها لا يشتري خضرة، الشيخ حمدي وده نايم. تمام انتبه يا شيخ حمدي، اليوم جمعة في نحو. جزاك الله خير. طيب مش عارف من اللي بيشغلنا بالاتصال ده. قال وهؤلاء المشركون عكسوا الأمر فخالفوا ما بلغ به الأمة أو ما بلغ به الأمة وأخبر به عن نفسه صلى الله عليه وسلم، فعملوه بما نهاهم عنه من الشرك بالله والتعلق على غير الله، حتى قال قائلهم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. كلام في غاية البطلان. ماذا ترك لله؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة للنبي، جعل كل هذا النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا بقي للخالق سبحانه وتعالى؟ ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا البوصيري في البردة، البردة هذه مشهورة، يعظمونها أهل التصوف، يعظمون البردة هذه ويقرؤونها في كل يوم مرة، في كل أسبوع مرة، نسأل الله العفو والعافية، وينشدونها وترنمون بها، وهي شرك محض خالص. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. فانظر إلى هذا الجهل العظيم، حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعياذه ولياذه بغير الله. عند من؟ عند أخينا محسن بحيب. فرق بين العياذ واللياذ، العياذ واللياذ. العياذ من الشر، اللياذ في تأمين الخير. رجح العياذ يكون رهبة من الشر، استعادة من الشر، اعتصام من الشر، واللياذ بالعكس، يلوذ يؤمل نجاح مقصود، يؤمل نجاح شيء في الخير. قال يعني العياذ في الرهبة واللياذ في الرغبة، بمعنى آخر قال وانظر إلى هذا الإطراء. ولذلك الشعراء بعض الشعراء يقول يا من ألوذ به فيما أؤمله وأستعيذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره، من حوض البيتين له درهمان. ما في يلا عند أنس. ها وأعوذ به مما أحذره. ما شاء الله، يلا اكتب البيتين. أنس ممن يحفظ من أول مرة، ما شاء الله يحفظ البيت من أول مرة، يلا اجتهد. الدين ده عايز ايه؟ يعني بالمران والممارسة. حافظات ذاكرة دربها تتركهاش. قال وانظر إلى هذا الإطراء العظيم الذي كتبت شيخ محمد. جيب لك ترابيزة وانت جايش. طيب اكتب بسم الله، خذ من إخوانك إن لم يتوصل الآن بعد الدرس إيش مشكلة. قال فانظر إلى هذا الجهل العظيم حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعياذه والعياذ بغير الله. وانظر إلى هذا الإطراء العظيم الذي تجاوز الحد في الإطراء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، رواه مالك وغيره. قال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فانظر إلى هذه المعارضة العظيمة للكتاب والسنة المحادثة لله ورسوله، وهذا الذي يقول هذا الشاعر والذي في نفوس كثير خصوصا ممن يدعون العلم والمعرفة أي من أهل التصوف، ورأوا قراءة هذه المنظومة ونحوها لذلك وتعظيمها من القربات فإنا لله وإنا إليه راجعون. قوله عن حذيفة ابن اليمان أبو عبد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، لكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أبو داود بسند صحيح. يقول وذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساويا للمعطوف عليه لكونها إنما وضعت لمطلق الجمع، ما شاء الله وشاء فلان، ما شاء الله وشاء محمد. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمعهم ولا يكلمهم بشيء حتى رأى من المناسب فكلمهم ونهاهم. جاء اليهود إلى المسلمين وقالوا أنتم القوم إلا أنكم تنددون وتشركون، أما تنديدكم، شوف اليهود عندهم فقه عارفين بتربصوا قاعدين تربصوا، ده بيقولوا ايه وده بيكلموا بايه، اخبارية عزيزة مزح لأحوال الناس. أما تنديدكم فتقولون ما شاء الله وشاء محمد، وأما شرككم فتقولون والكعبة. فمشوا الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فشكوا إليه، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شاء محمد، ولا تقولوا الكعبة ولكن قولوا رب الكعبة. نهاهم وأخبرهم بالبديل، وهذا هكذا الإسلام هكذا الشرع، ما حرم شيئا إلا وقد فتح أبوابا من أبواب الحلال والمباح والجائز، وهذا من محاسن الشريعة. قال وذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساويا المعطوف عليه لكونها إنما وضعت لمطلق الجمع فلا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا للواو، وتسوية المخلوق بالخالق شرك، إن كان في الأصغر مثل هذا فهو أصغر وإن كان في الأكبر فهو أكبر، كما قال تعالى عنهم في الدار الآخرة تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، بخلاف المعطوف بثم، فإن المعطوف بها يكون متراخيا عن المعطوف عليه بإيش بمهلة. عندكم إيه الشيخ ابو معاذ عندكم إيه بمهملة، عايزينها بمهلة عرفنا. طيب فلا محظورة لكونه صار تابعا، الشيء الثاني اللي جاء بعد ثم صار تابعا في الترتيب. قوله عن إبراهيم النخعي من فقهاء الكفر أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، معناه ويجوز أن يقول بالله ثم بك، ويقول لولا الله ثم فلان، لا تقولوا لولا الله وفلان. وقد تقدم الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز من ذلك. كل هذا يا إخوان لتكميل التوحيد وتصفيته وتنقيته وصيانة وحماية للجناب وتعلق القلب الكامل بالله وحده. وقد تقدم الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز من ذلك. هذا إنما هو في الحي الحاضر الذي له قدرة وسبب في الشيء، والذي يجري في حقه مثل ذلك. وأما في حق الأموات الذي لا إحساس لهم بمن يدعوهم ولا قدرة لهم على نفع ولا ضر، قال إنما هو في حي إيش؟ في حق الحي الحاضر الذي له قدرة وسبب في الشيء، والذي يجري في حقه مثل ذلك. أما في حق الأموات، وحد يقول يعني بالولي الفلاني نصرنا، رزقنا، أنجبنا، نجحنا بالله ثم بالولي الفلاني، لا يجوز، حرام. قال فلا يقال في حق شيء من ذلك، فلا يجوز التعلق عليه بشيء ما بوجه من الوجوه. والقرآن يبين ذلك وينادي بأنه يجعلهم آلهة إذا سئلوا شيئا من ذلك أو رغب إليهم أحد بقول أو عمل باطن أو ظاهر. فمن تدبر القرآن ورزق فهمه صار على بصيرة من دينه وبالله التوفيق، كما قال ابن عباس العلم كله في كتاب الله، ولكن تتقاصر أفهام الرجال، أفهام الرجال تتقاصر. قال والعلم لا يؤخذ قسرا، يعني العلم ما يجيش كده مرة واحدة في يوم وليلة. لو واحد صيدلي بعد كم سنة يتخرج قولوا لي كده، ها، ويروح ويجي ومسافر وتعبان ومصاريف ودفع اشتراكات الى اخره، ويقعد طول الليل ده حفظ المصطلحات، صح يا دكتور؟ مصطلحات صيدله احيانا نصف صفحه اسم حاجه واحده. يا الله، طب يحفظها ازاي؟ هيقعد. طب والعلم لا يؤتى قسرا كذلك. يقول لك جبده واحده كده ما ياتيش ابدا، انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والفقه بالتفقه، ومن يتوقى الخير يعطي. نعم، من يتوقى الخير يعطي، من يتحرى الخير يعطي، ومن يتوقى الشر يوقى. معنى يا اخوان؟ فالعلم له اسباب، حتى ذكروا في هذا في هذين البيتين كما في قوله قال أخي لن تنال العلم إلا بستات، سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء واحد وحرص واجتهاد وبلغة. الذكاء معروف، الحرص يكون إنسان حريصا دائما يطمع عالي الهمة في تحصيل العلوم ومعرفته، واجتهاد ضد الكسل والتواني، وبلغة شيء مما يتبلغ به، وإرشاد أستاذ وطول زمان. يعني ما ينفعش كده واحد مثلا ياخد الصيدلة من كتابه بس، كل شيء كتابه بقى ما ينفعش. واحد ياخد الطب من كتابه بس، ما حدش يقول لي اروح الجامعه واضف في الكليه وكل يوم انا رايح الكليه انا تعبت، انا اخد درس الطب من هقرا في الكتاب واكون طبيب. عمره لو انتكس على راسه كده هيكون طبيب. هذا في العلوم الدنيويه، فما بالكم في العلوم الشرعيه. وارشاد استاذ وطول زمان، ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم. تصدق بالرجال على بالنساء على رجال يريد بذاك جنات النعيم. فلا يتأكد. ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، يعني من زمان يقول لك احنا معنا كتب، هنروح المشيخ ليه؟ هنقرا منهم ليه؟ حدثني قلبي عن رب مباشره. واحد يقول له تعال اسمع من عبد الرزاق في صنعان، يا الله امشي اسمع من عبد الرزاق وانا باخد من العليم الخلاق مباشره، ازاي الكلام ما ينفعش. لا الكلام ده ما عادش. الناس فتحوا اليوم وعرفوا منين يدخلوا البيت من اي اتجاه من باب. فقالوا وارشاد استاذ، يعني كما قال قائل يظن الغمر ان الكتب تهد، اخاف فهم لادراك العلوم. يقول لك انا عندي ذكاء عندي فهم، وما يدري ان هذا الفهم ممكن يضله ولا بيحصل. يظن الغمر ان الكتب تهد، الغمر مش مجرد مش عارف غير صغير. يظن الغمر ان الكتب تهدي، اخا فهم عنده فهم عنده ذكاء، اخا فهم لادراك العلوم. نعم. وما علم وما يدري العليم بان ايش؟ وما يدري العليم. طيب وما يدري العليم ايش؟ لان فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. حيرت. وما يدري الجهول بان فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس الامور عليه حتى يكون اضل من توم الحكيم. توم الحكيم هذا رمز عند الناس لأنه صاحب عقل وذكاء وفطنة وإلى آخره. جالوا ناس قالوا تصدق عليه، فخرج بناته وتصدق بها عليها، بدل ما تصدق بالدرهم والدينار تصدق بالنساء. مصيبة. تصدق بالنساء على رجاله، يريد بذلك ايه؟ جنات النعيم. نعم. فالمسألة فعلا تحتاج إلى إرشاد أستاذ. ولذلك ابن القيم يقول وطبيب ذاك العالم الرباني. نعم. وطبيب ذاك نص من كتاب أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. ما يكفيش أنك تقرأ الكتاب، لكن ولذلك العلماء يقولون من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنونه. يعني كم يكون معك من أجزاء من كتب مؤلفة أنت جمعتها وألفتها وأبحاث وتعبت فيها إلى آخره، من لم يشافه عالما بأصوله. الأصول اللي معك سواء أصول مكتوبة أو أصول معتقدة، أنت معك في قلبك اعتقادات اعرضها. من لم يشافع عالما باصوله فيقينه في المشكلات ظنونه. ظنون تصير شكوك في الاخير، لا تصير يقينا ابدا. معنى يا اخوان هذا بخلاف من حصر نفسه مع الكتب وقال انا سافهم منه وانا عندي ذكاء وعندي فهم. يضل ما ضل من ضل إلا من هذا البلد. عرفنا يا إخوان؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام تعلم العلم من جبريل عليه السلام، علمه شديد القوى. وتعلم الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام مشافعة، وتعلم التابعون من الصحابة وهكذا. وقل النبي عليه الصلاة والسلام تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منه، سلسلة ما تنقطعش، أخذ العلم بالمشابهة. قال وإرشاد أستاذ، لأن إرشاد الأستاذ بيوفر عليك الوقت وتأمل معه من التصحيح وسوء الفهم، بيختصر لك. وهذا المقصود من إرشاد الأستاذ. طب هو تعب خلال سنوات الذي ستقرأه أنت في سنوات يختصر لك في شهر. إذا أنت انتفعت إرشاد أستاذ يضع لك ضوابط في الطريق، عرفنا؟ ما يكونش لسان بياك توم الحكيم، أنا إخوان عرفنا توم الحكيم رمز، حتى قال حمار الحكيم بتوم لو أنصف الظهر كنت أركب، فإني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. الحمار اشتكى حد من صاحب، قال حمار الحكيم توما لو أنصف الظهر كنت أركب. الشيخ ابن عثيمين ذات مرة كان بيقرأ هذه الأبيات، فقالوا له الشيخ الشعر بيسيب الظهر، قال لو أنصف الظهر، قال أصل هو حمار، أصل معذور بجهل، قال هو حمار معذور بجهل. ماذا يقول؟ طيب، قال وإرشاد أستاذ وطول زمان، تحتاج فترة، تحتاج إلى وقت وإلى صبر. العلم يعطيه كلك كده يعطيك بعضها، نعم. وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيها آخرة، مش هيوصل، ده بحر لا ساحل. وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيها آخرة، لكن في أصوله تسهيلة، فاحرص لنيله تجد سبيلا، فاغتنم القواعد الأصولة، فمن تفته يحرم الوصول. خذ القواعد، خذ الأصول، خذ الجوامع من أجل ينضبط لك الفروع. أصل، احفظ الأصول، احفظ القواعد، وعليها ستعرف الفروع والصور والأحد. قال وإرشاد أستاذ وطول زمان، وأعظم من هذه الستة من رزقه الله تعالى الفهم والحفظ وأتعب نفسه في تحصيله، وهو الموفق لمن شاء من عباده، كما قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، هل لا سألوا إذ لم يعلموا، فإن شفاء العلم السؤال، العلم الجهل، جهل داء، داء قاتل. قال نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني، قال العالم الرباني الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره، العالم الرباني يتدرج بالناس. قال والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان، علم لأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن. والله ما قال امرئ متحذلق سواهما إلا من الهذيان. ما أحسن هذه الأبيات. يقول في نهاية هذا الباب في مسائل، الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون. الثانية أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر. من أين أخذنا هذا؟ فكروا من أين أخذناه أو من أين استفدوها؟ اللي هو ابن عباس، أثر ابن عباس الأنداد والشرك، وقال فلا تجعل الله أندادا، فراح يفسر الأنداد في الآية لأنها أمثلة التي ذكرها. ما شاء الله فلان، والله وحياتك يا فلان، وغير ذلك. قال الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، شرك أصغر، هذا هو الأصل، ومن شرك الأقوال والألفاظ، إلا أن يعظم الرجل المحلوب به كما يعظم الله، فهذا شرك أكبر. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. ما معنى دليل في هذا؟ هذه كبيرة وهذه كبيرة. الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ، بينها فرق، لأن ثم تقتضي الترتيب، وأن الثاني المعطوف بعدها تابع للأول، وأما الواو تقتضي التسوية. قال الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ. يلي هذا باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. موعدنا معه إن شاء الله غدا صباحا، ودروسنا بعد العصر في مسجد أنصار إن شاء الله اليوم في كتاب الموطأ وشرح رياض الصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.